الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اجعلنا ممن يعبدك بإخلاص ويدعو إليك بإخلاص، تقبل منا واعف عنا إنك أنت العفو الغفور. اقرأ يا عبد المولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الزكاة، فصل في الاختيار في صدقة التطوع. عن عبد الله بن الصامت، عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أوصاني خيري صلى الله عليه وسلم، قال أوصاني خيري صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا تأخذني في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة. هذا الحديث في السنن وهو صحيح. أبو ذر رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أي بسبع خصال. أمرني، أوصاني وأمرني. الوصية أخص من الأمر، أمر زائد فيه اعتناء. ولذا قال أوصاني في الأول ثم قال أمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. أن أنظر إلى من هو دوني يعني أقل مني، لا أنظر إلى من هو فوقي، إلى من هو أعلى مني. الدون والعلو هل هو في الدين ولا في الدنيا؟ لا، في مسائل الدنيا. أما في مسائل الدين والخلق والشهامة والكرامة والمروءة وفضائل الأخلاق، هذه يستحب للإنسان أن ينظر إلى من هو أعلى يقتدي به ويتشبه به، لكن هذه في مسائل الدنيا. ولذا جاء في صحيح مسلم، فسره حديث مسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال، في عنده سعة مال وليس بذاك الرجل، هذا الناظر ما عنده ذاك المال، أو نظر إلى رجل زاده الله في الخلق، إما في نعمة الصحة والعافية أو في كثرة المال أو في كثرة أو في مثل في الخلق، يشمل الصفات لأنه تام الخلق ليس بناقص عضو. قد يكون الإنسان خلقة أو أنه في الحياة ذهب منه طرف من أطرافه، فإذا نظر إلى تام الخلق فلينظر إلى من هو دونه، فإن فيه تسلية، ثم يعلم نعمة الله عليه. فإذا كان أعرج ورأى صحيح الجسم فلينظر إلى مقعد وإلى كسيح وإلى مضجع على فراش ولا من يستطيع الحركة، فيعلم نعمة الله عليه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الخلق والمال فلينظر إلى من هو دونه، والرواية الثانية: فلينظر إلى من هو دونه فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. إذن هذه الوصية صحيحة وثابتة من طريق آخر عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة: كل من نظر إلى من هو أعلى ثم وقف نظره إليه فإنه يتقطع قلبه حسرات، يقول أنا أحسن منه مثلا في المنزلة والنسب والشرف، فكيف هذا يفوقني في المال؟ أنا أقدم منه في هذه الصنعة، كيف هذا زاده في المال؟ فيفتح الشيطان عليه من باب الوساوس والحسد ما يتعذى به الإنسان. إذا نظر إلى من هو أعلى منه رتبة في هذه الدنيا فلينظر إلى من هو دونه. حينئذ يعرف نعمة الله عليه، فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من هو أعلى منه، يعني قطع نظره لا لا لا عمدا، لأن العمدية ترى من هي عنه. استمع: فإن النظر إلى من متع في هذه الدنيا متاعا ونظرت إلى متاعه بإعجاب فإن ذاك النظر منهي عنه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فهذا النظر منهي عنه. لكن لا يخلو الإنسان لا يخلو امرء من أن يقع نظره إما من جهة الصداقة أو القرابة أو الجوار أو غير ذلك، فيرى بعض الأشخاص أن الله متعهم بشيء من المال، يجد أن هذا مركوبه حسن وهذا ليس بمركوبه جيد، فإذا وقع نظره عليه ويقول صلى الله عليه وسلم: علاجه أن تنظر إلى من هو أسفل منك، إلى من هو دونك، من لا يملك هذا على الإطلاق أو يملك هذا وكل يوم هو في إصلاح ومشاكسة، وهكذا الحال. أما النظر إلى من متعه الله بنظرة إعجاب هذا منهي عنه، فلا تنظر إلى من هو تام الخلق. فلا تنظر إلى من هو تام الخلق إلا وأن تقول: بارك الله فيما أعطاه، ثم تحمد الله على ما أولاك من كذا، فهذه تزيل بخايا الحسد، وإلا في كل جسد حسد، لا يخلو جسد من حسد، لكن الناس يتفاوتون، بعضهم يكبته ويغالبه فيلجأ إلى الله عز وجل، وبعضهم نسأل الله السلام العافية يغلبه الشيطان ونفسه الشريرة فيفور منه الحسد حتى أنه يخرج فيؤذيه إما بعينه أو بلسانه أو بيده. بعض الناس يحسد بيده يؤذي، بعض الناس يحسد بلسانه يتكلم، وبعض الناس يرمي بعينيه ويخرج منها السوء فيؤذي أخاه. وابن آدم لا يملك ولذا جاءت الآية قال: من شر حاسد إذا حسد، ما قال من شر حاسد، قيدها في حالة الحسد، كأن الحسد هذا قد يكون لا يخلو منه إنسان، قل أن يخلو منه بشر، لكن الحسد هذا المنهي عنه أن تخرج تأثيره إلى الوجود، هذا المنهي عنه. فإذا نظرت نظر إعجاب لا يخلو من حسد، فإذا وجد الحسد وجد المرء في نفسه ازدراء نعمة الله عليه، فيتقال ما أعطاه الله، يشوف أنه قليل، وما أعطاه الله لا يجدي ولا يشكر الله، فإذا وقع منه هذه الحالة والعياذ بالله هذا يكون مآله سيء. فإذا كانت الوصية: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه ويحمد الله على ذلك. نعم. وأبو هريرة رضي الله عنه يوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت منه الشمس، كان بعض السلف رضي الله عنهم إذا مر بقصر جميل أو بخيل مسومة ولا بجوار حسناوات قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اجعلها في، اللهم اجعلها لي أحسن مما طلعت عليه الشمس. فإذا علم الله صدقه علم أن هذا من الزوال فلا يعجب به ولا يراه شيء ولا يتمناه لنفسه، والإنسان يمشي إذا رأى القصر يتمناه، وإذا رأى السيارة الفارهة تمناها، وإذا رأى كذا تمنى، والأماني لا تنتهي فينقطع قلب المرء حسرات، لكن إذا نظر ذلك وقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جعلها الله في قلبه خير مما طلعت عليه الشمس. طيب، الخصلة الثانية: ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني بحب المساكين والجنون منهم. وقال رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمره بحب المساكين والدنو منهم. أمره بحب المساكين، الحب والبغض أمران قد يملك الإنسان إيجادهما وقد لا يملك. لو قيل لك ابغض فلان ما تستطيع بغضه، ولو قيل لك حب فلان ما تستطيع. إن هذه مسائل قلبية، إنما يودعها الله في القلوب، هي فوق طاقة البشر. لكن من أطاع الله ورسوله وعلم أن الله سبحانه وأيقن وجعل في نفسه أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه وأهله وماله وولده والناس أجمعين، هذا لا يكون إلا للمؤمن. فإذا عرف المؤمن هذا وعلم من نفسه هذا، ثم سمع صلى الله عليه وسلم يقول حب المساكين، فلابد أن يحبه، لابد أن ينزع من نفسه الكفر، فلابد أن ينزع من نفسه البغضاء. فإذا كان صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء في الأكل، وكان يحب الذراع من الشاتي، فاجعل في نفسك ذاك الحب. فإذا رأيت هذا الطعام فحبه، لأنه صلى الله عليه وسلم يحبه. وإذا رأيت الله سبحانه وتعالى جعل بركة في نوع من الطعام كالزيتون وزيته، فذكر الله سبحانه وتعالى يوقد من شجرة مباركة فوصف فيها البركة، ليس كذلك؟ مثلا هذه مباركة أثنى الله عليها، فاجعل في قلبك حبها. فإذا أيقنت أن الله عز وجل ورسوله أحب إليك مما طلعت منه الشمس وأحب إليك من نفسك، فإذا أمرك بأمر لا بد أن تحبه، وإذا نهاك عن شيء لا بد أن تبغضه. هذه الطاعة وهذه العبادة، أعلى العبادة هي هذه، الحب في الله والبغض في الله. فإذا أحببت لأن الله يحبه فهي درجة الإيمان، وإذا بغضته لأن الله يبغضه فهذه درجة الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لك حب المساكين. رجل كان يبغض علي رضي الله عنه، وجاءت المعركة ووزعت الغنائم ووقعت جارية حسناء عند علي، فذهب بها وخرج يغتسل، بعد وزع المغانم ووصلوا المدينة ورآه هذا الرجل الذي يبغضه، لما رآه بهذه الحالة مغتسل غضب عليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت كذا فلان؟ قال يا فلان أحبه فإني أحبه. فلما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم نزع ذلك من قلبه فأحب علي رضي الله عنه. لكن الشاهد أن الإنسان قد لا يملك، يأتي الشيطان إلى الإنسان فيزين له سوء فعال فلان فتبغضه، وإذا البغض من شؤون الدنيا لأنه اقتطع شيئا من حقك أو ظلمك، مع أنه يصلي يتصدق قارئ القرآن محسن. لكن إذا علمت أن هذه الخصال يحبها الله عز وجل فانزع من نفسك البغض، لأن هذا البغض والحب ليس لله، إنما هو لشخص، إنما هو انتقام لشخص. إذا تجرد الإنسان لا يقال أن الحب والبغض لا نملكه، لا تملكه أنت إذا كان مجرد من عندك، لكن إذا علمت من تحب أعلى من تحب في هذا الوجود وهو الله ورسوله، فإذا أمرك بشيء فاجعل ذاك المأمور مما تحبه، وإذا نهاك عن شيء فاجعل ذاك المنهي مما تبغضه، تصل إن شاء الله إلى مرتبة الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم أحب المساكين، أمرني بحب المساكين. المساكين جمع مسكين، والمسكين من المسكنة، والمسكنة فيها الخضوع والذلة، الذلة لأجل الفاقة والحاجة، في ذلة عن مهانة. فهذه يسمى فلان يعني ذلة عن مهانة، يسمى مهين فلان، فيه مهانة، إذا يقبل الضيم والذل ولا يدافع عن نفسه ولا يغضب لله عز وجل، فهذه ذلة مبغوضة. وفيه ذلة يستكانة، أعزة على الكافرين أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين، هذه الذلة محمودة، هذه لله محمودة بمعنى التواضع والخضوع. فالمسكين لأجل الفاقة إذا تكلم لا يستطيع رفع صوته إلا والعياذ بالله المسكين المتكبر، فإن الله يبغض هذا الصنف من الناس. ثلاثة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. عائل مستكبر، فقير وفيه تكبر، مسكين وفيه كبر، أعوذ بالله. لأن الكبر له دوافع وأسباب، وهذا خال عن الأسباب والدوافع، فإذا تكبر دل أن نفسه شريرة والعياذ بالله، فيه خبث ينطوي عليه نفسه. المسكين طاما لأنه لم يجد عنده ما يستطيع أن يخرج عن تلك الدائرة التي يعيش فيها، فإذا تكلم لم يرفع صوته، وإذا سأل لم يبلغ نداءه ما يصل إليه، ولا يستطيع أن يزاحم القوم في مجالسهم، وغالبا ما يكتفي بنفسه. فأمر صلى الله عليه وسلم بحب هذا الصنف من الناس، سيما أهل الطاعة منه ليس أهل المعصية. أمرك صلى الله عليه وسلم بحبهم والدنو منهم. إيش معنى الدنو منهم؟ ما معنى الدنو منهم؟ يعني بمعنى أنك تلازمهم، تتكلم معهم، تمشي معهم، تصادقهم. ليس معنى الدنو تقرب منهم في المشي أو عند الصلاة فقط، لا، ليس المراد منهم مكالمتهم، الجلوس معهم، خطابهم، مصادقتهم إن جعلت لك صديق. هؤلاء غالبا إن لم يكونوا ذو أطماع في مساكين أصحاب شحاذة، هذا صاحب طمع لا يغنيه شيء، ظاهره المسكن هو يتطلب من الدنيا، لا يقنع بشيء، عنده قوت يومه وقوت غده وبعد غده، ومع ذلك إذا جالست ينظر إلى جيبك، ينظر إلى شخصك، إذا ما معك ها؟ فإن معك شيء نظر إليه. مثل هذا لا، ليس هذا الذي يعنيه صلى الله عليه وسلم، يعني المسكين الذي يتقرب إلى الله عز وجل، المتعفف الذي فيه حياء، فهذا اقرب إليه، تقرب منه، اجلس معه، حادثه، فإن الجلوس معه مما يقرب إلى الله عز وجل. الدنو من هذا الصنف يقرب إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني بحب المساكين والدنو منهم، لأن دعوتهم مستجابة وكلمتهم عند الله مرعية، والجلوس معهم لا يفتح شيئا من فتن الدنيا. لو جلست مع رجل أعمال يتكلم عن الصفقات والعقارات وبلغت الأسعار ونزلت الأسعار، وإذا جلست إلى رئيس صاحب وظائف أخبر عن كذا عن المعاملة وفلان وفلان وفلان، والجلوس مع هذا الصف من الناس يقسي القلب، إن لم يقسي القلب أضاع عليك وقتا من الزمن، الأجر أن يقضى في تسبيح وذكر الله عز وجل. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم أن الجلوس مع هؤلاء القوم لا يخرو عن ذكر الله، إما يقول الحمد لله وسبحان الله، ربنا تفضل علينا وربنا أنعم علينا ولله الفضل والمنة، فتجل في الجلوس معه ما يقربك إلى الله عز وجل. أما إذا كان هذا المسكين من الصنف الآخر الذي لا يعتني بصلاة ولا كذا، هذا لا، من باب النصيحة تنصحه، لكن المسكين المتعفف ذوي التقوى اقرب إليهم، تقرب منهم، خالطهم، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه به، يعني ذو طمرين يعني إزاره ورداء ممزق ومرقع، إذا شافوه ما ينتبهوا للناس، إذا دخل وخرج ما أحد التفت إليه، لكن عنده من الكرامة على الله عز وجل لو قال يا ربي أقسم عليك افعل كذا يفعله ربنا سبحانه، لو أقسم على الله لأبره. هذا الصف من الناس أو قريب منه يستحب الجلوس معه لأنه يذكر بالله عز وجل، لأنه يذكر بالله عز وجل. الثانين الآخرين إن كان ذوي حاجات فأحسن إليهم، فإن الإحسان إليهم مما يحبه الله عز وجل، فإن الله يحب المحسنين ويحب المتصدقين. قد يغلب على المرء حاجته وينسى حينئذ كثير من فضائل الخير، يتطلع، يستشري، يشك، هذا يعطيه، هذا مطلوب منك إعطاء، لكن ليس هذا المطلوب منك الدنو منه. الذنوب منها المساكين أصحاب المخمصة الذين يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا اللي جاءتنا الله عليه، هؤلاء هم الممدوحين. إذا رأيتك الجاهل يحسب أن هذا غني ما يسأل الناس فهو ضعيف، هذا هو المسكين المطلوب منك أن تدنو منهم، أي تجعل منهم صديقا وتجعل منه خليلا وتجعل منه جليسا. فحاول بعد سماعك هذا الحديث أن يكون دأبك كذلك إن شاء الله تعالى. اللهم اجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. نعم. وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا. وأمره صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل أحدا شيئا. لا حرف نهي، لأنه قال أمرني، قال لا أسأل أحد شيئا من باب النهي، والنهي انصب على السؤال لا تسأل، ثم قال لا تسأل شيئا، شيئا نكرة جاءت في سياق نهي، فلا تسأله شيئا من الأشياء، دل على عموم ذلك، دل على عموم ذلك. ثم خرج منه سؤال فيما يتعلق بما يقرب إلى الله عز وجل معرفة أمره ونهيه، فإن هذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر، فدل على أن سؤال العلم ليس هو المقصود. لا تسأل الناس شيئا أي من متاع الدنيا، لا تسأل الناس شيئا أي مما يعينك على الدنيا، إما طلب العون أو متاع الدنيا، لأن عوف بن مالك يقول كنا سبعة فينا متأخرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ألا تبايعون، قالوا بايعناك، فعادها ثلاثا قال ألا تبايعون يا قوم، قالوا بايعناك يا رسول الله، ففي الثالثة قال ألا تبايعون، قالوا قد بايعناك، ثم مدوا أيديهم لبايعة، على من نبايعك يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم، قال تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاة، ثم أسر إلينا يعني كلاما خفيا لا تسأل الناس شيئا. قال فكان أحدهم إذا ركب دابته الفرس أو الجمل ثم سقط الصوت منه في الأرض، ما قال لفلان تعالنا مني إياه، نزل فربط الدابة، ولا نزل مسك زمامها وأخذ الصوت ثم صعد، ما كان نسأل أحد شيئا. قال وأمرني ألا أسأل الناس شيئا. لا تسأل الناس شيئا فيما فيه منا، لكن إذا قلت أقرضني ليس هذا داخل السؤال، لأن القرض لا منة فيه، يعطيني شيئا وأعطيك بدلة، أعطيك يعني مثله في وقت معين، ليس هذا ليس فيه منا. لكن لو تقول أعرني هذا من باب السؤال، عندك الشيء الفلاني، هذا من باب السؤال، قد لا تكون العارية، قد لا تكون العارية، لكن السؤال عموما مكروه، السؤال عموما مكروه. السؤال كراهته أن فيه ذلة، دائما اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد السفلى فيها نوع من ذلة، والذلة والفاقة عبادة، إظهار الذلة والفاقة لله عز وجل عبادة، وإذا صرفتها لغيره فكأنما عبدت غير الله، فكأن صرفت العبادة لغير الله، لأن الذلة والفاقة وإظهار الفاقة والمسكنة هذه من العبادة، ما صح عبد يذل لعبد آخر، ما يجوز هذا، ولا صح أن تظهر إليه فاقته. فرق بين الشكوى وبين الإخبار عن الحال، تقول لي معي صداع، تخبره أن معك هذه الحالة عشان يكف الكلام، كثر الكلام من كلام يصدعك، تقول معي صداع. وفرق بين تقول معي صداع يعني أنا أشكو إليك هذا الذي أنا أعانيه، هذا ما يصح، لا ينبغي ذلك. فإذا جاء إنسان قال اعطني الشيء الفلاني، قد يعطيك إياه إن لم تكن سابق معرفة أو سابق سؤال، يعطيك إياه وفي القلب شيء، ولو أعدت السؤال إليه ثانية في يوم من الأيام طلب شيء آخر يتضايق منك، يعرف أنك فتحت عليه بابا، ولو عنده هذا الشيء كثير. ابن آدم يغضب إلا الله عز وجل، فإنك لو أكثرت السؤال أحبك، لو ألححت عليه في السؤال أحبك. إيش معنى ألححت عليه؟ اسمع اسمع لأجل تفطن. إلحاحك بالسؤال عليه قل يا ربي اشفي مريضي، وفي اليوم الثاني اللهم اشفي مرضانا، وفي اليوم الثالث اللهم اشفي مريضي. يحب الله عز وجل هذا النوع من الإلحاح من السؤال، اللهم اعطني كذا إن كان لي فيه خير، اللهم يسر لي ذلك كذا. واضح هذا؟ وفيه إلحاح بمعنى الاستعجال والتباطؤ، هذا منهي عن مكروه. اللهم اشفي فلان، وتجي ثاني يوم اللي بعد ساعة اشفي فلان اشفني، وتجعلها كأنك ابطأت يا ربي في الاستجابة. تأخر عني الموعد، لم أرى البرأة، لم هذا مو طيب. وإن لم يقوله بلسانه، فإن ألح بالسؤال وأراد هذا المعنى فهذا معنى سيء مو طيب، ولا يحب الله هذا النوع. ها؟ لكن الإلحاح في الدعاء بمعنى أنك يعني تظهر لله فاقتك في كل وقت، فإن الله عز وجل سمع منك الأولى وسمع منك الثانية وسمع منك الثالثة. قد يكون في الأولى استجاب لك ولكن لم يعطك نوع السؤال نوع الإجابة، أعطاك نوع آخر أفضل منه، وقد سمعك في الثانية. قد يكون الله عز وجل استجاب لك فكفر بها عنك لك سيئات كانت عليك كثيرة، وقد سمعك الثالثة فيستجيب الله لك، لكن رأى من المصلحة تأخير الاستجابة، لأنه لو استجاب لك في الحين لحصلت سيئة أخرى تنزعج منها، فكان من فضل الله عليك أن أخر عنك الإجابة. فكلما ألححت في السؤال له سبحانه فإن الله يفرح بذلك ويكثر لك عطاءك. فأكثر من السؤال، لما قال يا رسول لما قال إن المؤمن إذا سأل الله يعني كان سؤاله في إحدى ثلاث، إما عجل له أو دفع له من العقوبة بمثلها أو ادخر له. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، نكثر إيه يعني؟ نكثر من الدعاء إذا كان كذا. قال الله أكثر وأكثر، إذا أكثرت من الدعاء فإن الله يكثر الإجابة، يعطيك أكثر مما سألت. الدعاء كان مخ العبادة. ابن آدم إذا سألته مرة واثنين ثلاثة ينزعج منك ويتضايق، لكن الله حتى لو سألته التراب أنت إذا سألته أزعجته، سيما في الواسطات والحقوق والمسائل. تسأله ما لا يستطيع، اعمل لي شيء الفلاني، توسط لي عند فلان، هذا سؤال مكروه. الله عز وجل كل يوم ينزل إلى سماء الدنيا، هل من سائل فأعطيه؟ الله عز وجل ما أغلق بابه على الناس أبدا، ابن آدم يغلق بابه على الناس. تذهب إلى من بابه مفتوح وإجابته متيقنة ويعطي من سأله. لا إنسان يغضب عليك ويحقد عليك ويغلق بابه دونك، يقول فلان فيه يقول غير موجود، فلان متى يأتي يقول ما نعلم، وفلان كذا يقول. لما يا أخي تؤذي الناس بسؤالك هذا؟ يسأل الإنسان عن واسط، ويسأل الإنسان عن الشفيع، ويسأل الإنسان عن يكون فلان لأنه يجعل كذا حبلا. اترك هذه كلها والجأ إلى الله عز وجل، فإن تحقق فذاك فضل الله، وإن لم يتحقق فاعلم أن الخيرة فيما منعه الله عنك. إذا تيقنت هذه وعلمت هذه وأودع الله في قلبك هذه المعاني كنت أغنى الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. غنى إيه يعني؟ من النفس. إذا غنت نفسك، أودع الله في قلبك الغنى، ما تحتاج إلى قصور ولا حاشية ولا خدم ولا كذا ولا شيء، بل ترى ما أنت فيه أكثر من نعم هؤلاء، ترى فضل الله عليك أكثر مما تفضل الله على أولئك الذين عندهم الأثاث والرياش. السائل أبو ذر يقول أمرني صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئا. أنس بعثته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله شيئا، جاته الغنائم والصدقات، فذهب صلى الله عليه وسلم فجلست، قال فتلقاني يعني جعل وجهه فيجهي، ثم قال من يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن عنده أوقية من فضة فقد ألحف في المسألة. قال أما والله ناقتي هذه خير من وقيع، كان معه ناقة، هذه الناقة أفضل من وقيع، فذهب ولم يسأله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن من استطاع أن لا يسأل الناس شيئا فليفعل. نعم. وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، يعني وإن قطع ذو الرحم هذه الوصلة فأن تصلها، وهذا الكلام مر علينا فيما سبق. نعم. وأمرني أن أقول الحق، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يقول الحق وإن كان مرا، أمره بقول الحق، ما أمره بفعل الحق، لأن القول أخف من الفعل، وقول الحق يستطيعه كل امرئ، والناس يتفاوتون فقط في كيفية هذا التبليغ، لكن فعل الحق قد يكون صعب، قد يصعب على الناس فعله، وقد لا يعجزون عن ذلك. ولذا أمره بهذه الخصلة، ولذا مدح الله عز وجل المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. ومن يرى